فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7، الخبب فوق المشي ودون العدو، وهو والهرولة والرمل بمعنى متقارب، والرمل إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. وفي رواية كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4، ثم يصلي 2 سجدتين، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. قال النووي: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة. وأخرج مالك والبيهقي في السنن بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. قال الشافعي: لا يسعى أي لا يرمل. قال الباجي في شرح الموطأ: لما ذكرناه من أن السعي لا يكون إلا عقيب طواف واجب في حج أو عمرة، وأن الطواف الواجب لا يكون إلا على من ورد من الحل، وأما من كان مقيما بالحرم فلا يجب عليه طواف أصلا. فكان ابن عمر يؤخر طوافه حتى يرجع من منى منصرفه من عرفة، فيطوف للإفاضة فيسعى عقيب طوافه ذلك، لأنه طواف واجب لوارد من حل. وأخرج البخاري ومسلم عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله بن عمر حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قال: لا يضرك ألا تحج العام، فإن نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. وفي رواية: ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم عليه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى قال: وكان ابن عمر يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة 4 مهلين بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة إلا من معه هدي، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وفي رواية: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم 4 مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال حين صلى: من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. ولمسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قوله كانوا يعني أهل الجاهلية، وقوله يسمون المحرم صفرا أراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه، وكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه وينسؤون المحرم، أي يؤخرون تحريمه إلى بعد صفر لئلا يتوالى عليهم 3 أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها. وقوله برأ الدبر أي شفي ظهور الإبل من الدبر بعد الحج عليها. وقوله دخلت العمرة في الحج، قال الخطابي قيل معناه أنها واجبة، وقيل بل معناه غير واجبة لأنها دخلت في الحج فسقط فرضها بالحج، وقيل بل معناه أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره، وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.